خلينا نبارك خلينا نفرح ونهني أهلينا كل عام وانتو بخير الله يديم الفرحة علينا الله يديم المسرات ويتقبل منا الطاعات بالعيد نصفي القلوب وبالعيد مننسى اللي فات جينا لنهني ونصالح نبدأ اليوم وننسى مبارح يا محلى فرحة هالعيد لما الواحد فينا يسامح خلينا نبارك خلينا نفرح ونهني